هذه مسألة قضية معينة. ادعى زيد على عمر 1000 ريال دينا، فقال عمر لا ليس عندي لك شيء. قلنا لزيد هات البينة، قال ما عندي بينة. ها يا أخي طبقوا الحديث، طبقوا الحديث. نعم ايش غلط؟ جمعة من نحلف؟ نقول لعامر احلف، احلف انه ليس لزيد عليك شيء كذا. طيب هذا صحيح. اذا ابى ان يحلف قال ما احلف، اما يجيب بينه وياخذ حقه والا ما احلف. ها يعني يقضى عليه بالنكول، يقضى عليه بالنكول اذا ابى ان يحلف. قلنا اذن سلم المدعى به، لانه لا يضرك اذا كنت صادقا ان تحلف، ونكولك عن اليمين يدل على ان صاحبك الذي ادعى عليك صادق. واضح؟ طيب هل نرد اليمين على المدعي؟ بمعنى انه اذا نكل المدعى عليه قلنا للمدعي احلف، ما نرد، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البين على المدعي واليمين على من انكر، وانتهت القضيه. نعم. وقال بعض اهل العلم اذا راى القاضي ان يرد اليمين على المدعي فله ذلك، لأن إنكار لأن امتناع المدعى عليه عن اليمين قد يكون تورعا، فترد اليمين على المدعي ويقال لا يضر كذا إذا كنت صادقا في الدعوة أن تحلف